هذا في الصحيح، وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله، التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتخاذ القبور مساجد معناه كما سبق أن يصلى عندها رجاء بركتها، أو أن الصلاة عندها أفضل من الصلاة في مكان آخر. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله، أما إن صلى يريد القبر، يريد لصلاته صاحب القبر، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. أما إن صلى لله ولكن صلى عند القبر يريد بذلك شفاعة الميت أو قبول صلاته، فهذه بدعة شنيعة ووسيلة من وسائل الشرك. الصلاة واتخاذ القبور مساجد معناه اتخاذها مصليات صلى عندها، سواء بني مسجد عليها أو لم يبن. هذا معنى اتخاذ القبور مساجد. التفصيل كما ذكرنا، كان يصلي للقبر فهذا شرك أكبر، كان يصلي لله فهذه صلاة بدعية، لأن هذا المكان ليس مكانا للصلاة، وهذا وسيلة إلى الشرك يجتمع فيه أنه بدعة، ويجتمع فيه أنه وسيلة إلى الشرك. الرسول حذر من هذا متى؟ عند موته صلى الله عليه وسلم، من باب الإبلاغ للأمة، ومن باب إنه يخشى أن يصلوا عند قبره صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذوا قبره مسجدا. فلا يجوز الصلاة عند القبور، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين مطلقا، سدا لوسيلة الشرك. فهذا فيه كمال بلاغه صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عند الموت حذر من هذا خوفا على الأمة من بعده أن تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد. فهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم، وكمال نصحه، وكمال البلاغ للأمة. نعم. وفيه أنه قال ذلك قبل موته بأيام، قبل موته بثلاث، قيل ثلاثة أيام وقيل أكثر من ذلك، الحاصل أنه عند موته صلى الله عليه وسلم، والمناسبة ظاهرة. نعم. وذلك من تمام رسالته. تمام رسالته، لأنه بعث، لأن الله بعثه مبلغا وناصحا ومعلما قد أكمل ذلك كله، فما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأشهر بحجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا من كمال رسالته ومهمته عليه الصلاة والسلام، أنه حذر في آخر حياته وعند موته من اتخاذ القبور مساجد. نعم. وذلك من تمام رسالته، فإن في ذلك تمام تحقيق مخالته لله التي أصلها محبة الله تعالى للعبد ومحبة العبد لله، خلافا للجهمية. نعم، هذا كما سبق أن الله اتخذه خليلا، كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي أعلى درجات المحبة. الله اتخذ من خلقه خليلين فقط، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، كمال المحبة من الله لهما وكمال المحبة منهما لله عز وجل، كمال ليس فيه نقص. فمن خلته لله أنه قبل موته حذر من اتخاذ القبور مساجد، هذا من كمال الخلة لله عز وجل. الله يحب عباده، يحب عباده المؤمنين كلهم، ولكن الخلة لم تحصل إلا لاثنين فقط، ومن عداهما فالله يحبه لكن لم يبلغ إلى درجة الخلة. أي كمال المحبة من الله لعبده وكمال المحبة من العبد لله عز وجل، وهذا الكمال لم ينله إلا الخليلان عليهم الصلاة والسلام، ومن عداهما فقد نال من محبة الله كثيرا لكن لم يبلغ إلى الخلة. الجهمية ينفون المحبة من الله، يقولون الله لا يحب، الله لا يحب، لأن هذا من صفات البشر، والله منزه من صفات البشر، ولم يفرقوا بين صفات الله وصفات البشر، لم يفرقوا بين صفات بين المحبة في حق الله والمحبة في حق البشر، لذلك نفوا أن يكون الله يحب أحدا من خلقه، وهذا مخالف لقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أثبت أنه يحبهم وأنهم يحبونه، هذا رد على الجهمية ومن سلك مسلكهم من المعتزلة والأشاعرة غيرهم من نفاة الصفات. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه. تحقيق توحيد الله، تقدم لنا في أكثر من مرة أن من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. تحقيق التوحيد هو تصفيته، هي تصفيته من الشرك والبدع والمحدثات والمعاصي، وهذا كمال التوحيد. هناك توحيد وهناك تحقيق التوحيد، فالمؤمنون كلهم موحدون ولله الحمد، لكن لم يحقق التوحيد منهم إلا القليل الذين بلغوا مرتبة السابقين الذين بلغوا مرتبة السابقين المقربين هم الذين حققوا التوحيد وهم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. أما بقية الموحدين فيدخلون الجنة ولكن قد يكون هناك حساب وهناك عذاب ثم يدخلون الجنة. نعم. وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه ردا على أشباه المشركين. ردا على أشباه المشركين الذين يصورون الصلاة عند القبور ويصورون البدع والمحدثات. نعم. وفيه رد على الرافضة الذين يبخسون الصديق رضي الله عنه حقه وهم أعظم المنتسبين إلى القبلة إشراكا بعبادة علي وغيره من البشر. وفيه رد على رد على المبتدعة عموما والخرافيين وفيه رد على الرافضة خصوصا الذين يسبون الصديق أبا بكر رضي الله عنه ويتنقصونه مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقه كما سبق لو كنت متحدا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا فيه فضل الصديق ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم له لكنه لم يتخذه خليلا لأن الرسول خليل الله والخلة لا تقبل الشركة. فلو فرض أن الرسول اتخذ خليلا من أصحابه اتخذ أبا بكر خليلا لشدة محبته له وشدة فضل الصديق رضي الله عنه ومؤازرته ومناصرته للرسول صلى الله عليه وسلم وقوة إيمانه ويقينه الراسخ. نعم. والخلة هي كمال المحبة المستلزمة من العبد كمال العبودية لله ومن الرب سبحانه كمال الربوبية لعباده الذين يحبهم ويحبونه. نعم. الخلة هي تمام المحبة وهي أعلى درجات المحبة كما سبق أن الله جل وعلا يحب كل مؤمن وكل متقي وكل محسن الله يحبه لكن لم يبلغ إلى أعلى درجات المحبة وهي الخلة. فالمسلمون متفاوتون في نيل محبة الله عز وجل ولكن كل منهم لم يصل إلى الخلة لم يصل إليها إلا الخليلان عليهم الصلاة والسلام. نعم. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب فإنهم. نعم. العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله عز وجل. فالمحبة التي معها ذل للمحبوب هذه عبودية وأما المحبة التي ليس معها ذل للمحبوب فليست عبودية كما تحب المال وتحب الزوجة والأولاد الصديق هذه ليس معها ذل. محبة بدون ذل هذه ليست عبودية هذه محبة طبيعية محبة طبيعية. أما المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب فهي عبودية فإن كان ذلك لله فهذا هو المؤمن، وإن كان ذلك لغير الله فهو المشرك. المشرك يحب معبوداته حبا عظيما، ما عبدها إلا لأنه يحبها وذل لها وقاتل دونها لأنه يحبها. المحبة التي معها الذل والخضوع هذه عبودية، سواء كانت لله أو لغيره. ولهذا يقول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. فالمحبة والذل قطبا العبادة، عليهما فلك العبادة دائما ما دار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف المحبة، أنها غاية الحب مع غاية الذل، هذا تعريف العبودية من حيث الإجمال. من حيث التفصيل كما سبق، العبادة اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الحاصل أن المحبة إن كان معها ذل وخضوع للمحبوب فهي عبادة، وإن لم يكن معها ذل ولا خضوع فليست عبادة، وإنما هي محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على محبة الله ورسوله، إنه يؤاخذ على ذلك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. أنت إذا أحببت هذه الأشياء لا تؤاخذ على ذلك إلا إذا قدمتها على محبة الله عز وجل، حيث إذا تعارضت معها محبة الله قدمتها، فهذا فيه وعيد شديد. أما إذا لم تقدمها على محبة الله فلا، إنك لا تؤاخذ على ذلك. والعبادة قائمة على المحبة وعلى الرجاء والخوف، محبة معها رجاء وخوف. يقولون، يشبهون هذا بالطائر، يقولون العبودية مثل الطائر، المحبة رأسه والخوف والرجاء جناحاه. فإذا وجد الرأس ووجد الجناحان سليمان طار الطائر، وإذا فقد الرأس مات الطائر، وإذا انكسر أحد الجناحين تعطل الطائر. لا بد من سلامة الأمور الثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وفي هذا رد على الصوفية الذين يقولون العبودية هي المحبة فقط، ولا يدخلون الخوف والرجاء في العبودية. يقولون هذه عبودية التجار، خوف والرجاء عبودية التجار، نحن نعبد الله لأننا نحبه وليس لأننا نخاف أو نرجو. يقول: لا أعبده خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، وإنما أعبده لأنني أحبه فقط. وهذا ضلال مبين. الرسل عليهم الصلاة والسلام يخافون ربهم ويرجونه، وهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكانوا لنا خاشعين. أولئك الذين يدعون يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهم جمعوا بين المحبة والخوف والرجاء، هذه هي العبودية. نعم. ولفظ العبودية يتضمن كمال الذل وكمال الحب. نعم. فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. إذا كان نعم قلب متيم، التتيم نوع من أنواع المحبة، التتيم نوع من أنواع المحبة أو درجة من درجات المحبة. ويقولون تيم الله أي حبيب الله، تيم الله قبيلة من العرب اسمهم تيم الله، التيمي فلان التيمي يعني من تيميين من تيم الله، مثل ما يقال عبد الله. نعم. فإنهم يقولون قلب متيم إذا كان متعبدا للمحبوب. نعم. والمتيم المتعبد. نعم. وتيم الله عبد الله. نعم. وهذا على الكمال حصل لإبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، يعني درجة الخلة حصلت لشخصين فقط. نعم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإن الخلة لا تقبل الاشتراك، لا يمكن أن الإنسان يكون خليلا لاثنين أو ثلاثة، ما تقبل الاشتراك، قل له فتكون إلا لشيء واحد فقط. فلذلك لم ينلها إلا من البشر إلا الخليلان، خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لما رزقه الله الولد إسماعيل على الكبر فصار يحب إسماعيل، صار يحبه، أراد الله أن يمتحنه، هل يقدم محبة الولد على محبة الله؟ أراد أن يمتحنه فأمره بذبحه، أمره بذبحه، فبادر الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ذبح ابنه وأفجعه وأتى بالسكين، لا ليس عنده تردد، والابن يقول يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يعني حصل منك الوفاء، حصل منك الوفاء. ثم إن الله نسخ الأمر بذبحه، نسخ الأمر بذبحه لأنه حصل المقصود وهو الاختبار، فلم يبقى في الذبح فائدة، نسخه الله سبحانه وتعالى وفداه بذبح عظيم، بكبش أتى به ذبحه إبراهيم، فصار سنة في الأضاحي إلى يوم القيامة. فالحاصل أن هذا من باب الابتلاء لإبراهيم الذي أحب هذا الولد الذي جاءه على الكبر، هل يقدم محبته على محبة الله أو لا؟ فنجح عليه الصلاة والسلام، نجح في الاختبار وبادر إلى ذبح ابنه مع محبته له طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا لم يكن له صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليل، إذ الخلة لا تحتمل الشركة، فإنه كما قيل في المعنى قد تخللت مسلك، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. خللت يعني محبوبته، تخللت مسلك الروح مني، وإذا سمي الخليل خليلا يعني من بلغ هذه الرتبة صار خليلا. نعم. بخلاف أصل المحبة، أصل المحبة مشترك هذه شيء. نعم. بخلاف أصل المحبة فإنه صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح في الحسن وأسامة: اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. فالرسول يحب أصحابه، يحب أصحابه كلهم، لكن منهم من يحبه زيادة محبة على غيره كأسامة بن زيد وأبيه زيد بن حارثة، فإن الرسول يحبهما أشد من غيرهم كمحبته لأبي بكر الصديق ولبقية أصحابه، فهو يحبهم، لكن ليس منهم أحد خليل اتخذه الرسول، ليس منهم أحد اتخذه الرسول خليلا، لأن الخلة لا تقبل الاشتراك. لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، هذا هو السبب، هذا هو السبب. يمكن تسأل تقول: أليس من الصحابة من يقول قال خليلي رسول الله؟ يقول نعم، الصحابة لأحدهم أن يقول خليلي رسول الله، لكن ليس للرسول أن يقول خليلي فلان، خليلي أبو بكر، خليلي عمر، ليس للرسول ذلك، لأن هذا لا يقبل الشريعة. نعم. وسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال فمن الرجال؟ قال أبوها. نعم. وقال في هذا فيه دليل على أن الرسول يحب أصحابه كلهم، وإن كان يفضل بعضهم على بعض في المحبة، أما الخلة فإنه لا يحب مع الله أحدا. وقال في حق علي رضي الله عنه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأثبت أن الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه، أن الله ورسوله يحبان علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه أيضا يحب الله ورسوله، هذا مثل قوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وأمثال ذلك كثير، أمثال ذلك مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أصحابه ويفضل بعضهم على بعض في المحبة، الأدلة في هذا كثيرة، وهذا لا يتعارض مع أنه خليل الله، لأنهم لم تبلغ محبته لهم إلى مرتبة الخلة، إنما هي دون ذلك. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين. نعم، الله في آيات كثيرة أخبر أنه يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين. المحبة مشتركة، لكن الخلة لا، ليست مشتركة. نعم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، كل هذا يثبت أن المحبة موجودة بين الله وبين المؤمنين، ولكن درجة الخلة هذه لم تحصل إلا اثنين من البشر، إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. المحبة تقتضي الاشتراك، لا مانع أن تحب 10 20 30، لكن الخلة لا، لا تشترك فيها إلا واحد فقط. نعم. وقد أخبر بمحبته لعباده المؤمنين ومحبة المؤمنين له حتى قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، فالله جل وعلا قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، فالمؤمنون يحبون الله محبة خالصة، لا يحبون الأصنام والأشجار والأحجار، لا يشركون في المحبة. أما المشركون فإنهم يحبون الله لكنهم أشركوا معه غيره في المحبة، فيحبون الأصنام والأنداد والأشجار والأحجار، هذا شرك في المحبة. فالمؤمنون أشد حبا لله لأن محبتهم خالصة لله، أما المشركون فمحبتهم لله مشتركة فهي باطلة. نعم. أما الخلة فخاصة، وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا غلط. قال بعض الناس محمد حبيب الله، ولذلك يرددون حبيب الله، هذا نقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول خليل الله. أما المحبة فهي مشتركة بين المؤمنين، كلهم حبيب الله، ليس للرسول خاص، لا في الخلة. فحقه أن يقال خليل الله، هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فهذا غلط، هذا غلط وجهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول بعض الناس إن محمدا حبيب الله وإبراهيم خليل الله وظنه أن المحبة فوق الخلة قول ضعيف، فإن محمدا أيضا خليل الله كما ثبت، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة. ثبت في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ثبوت الخلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم. وما يروى أن العباس يحشر بين حبيب وخليل وأمثال ذلك، فأحاديث موضوعة لا تصلح أن يعتمد عليها. هذا كذب وافتراء، إن العباس يحشر بين خليل الله وحبيب الله، من قال هذا؟ نعم. وقد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب كما في الصحيحين. نعم. محبة الله هذه هي أصل العبودية، وهناك محبة تابعة لمحبة الله، تابعة لمحبة الله، وهي المحبة في الله ولله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه تابعة لمحبة الله، ومحبة المؤمنين من أجل الإيمان هذه تابعة لمحبة الله، وهو ما يسمى بالحب في الله والبغض في الله عز وجل. نعم. قد قدمنا أن محبة الله تعالى هي محبته ومحبة ما أحب. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم، محبة ما أحب من الأعمال الصالحة وما من أحب من العباد الصالحين، هذه تابعة لمحبة الله، وهي محبة في الله ولله عز وجل. نعم. كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. نعم. الإيمان له حلاوة، له حلاوة ما كل مؤمن يجدها، إنما يجدها الخواص من المؤمنين. هذه الحلاوة متى يجدها الإنسان؟ في هذا الحديث: ثلاث من كن فيه، إذا أردت أن تختبر نفسك هل فيك حلاوة إيمان؟ إن كانت فيك هذه الثلاث فعندك حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا بلغت هذه المرتبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، ما تحبه لأجل قرابة، لأجل نسب، لأجل مال، إنما تحبه لله فقط، لا يحبه إلا لله، أن تكره ما يكرهه الله كما تكره أن تقذف في النار. الله يكره الكفر، أنت تكره أن تعود في الكفر لأن الله يكرهه كما تكره أن تقذف في النار. إذا وجدت هذه الثلاث فأبشر بحلاوة الإيمان. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن وجد الحلاوة بالشيء، والحلاوة هي اللذة، الحلاوة هي اللذة. نعم، تلذذ بالإيمان بالأعمال الصالحة. قد يعمل الإنسان الأعمال الصالحة لكن من باب الطاعة، لا يجد لها لذة في أول الأمر، بل قد يجد لها مشقة وتعب ومجاهدة مع النفس، في النهاية يتلذذ بها. إذا تلذذ بها هذا دليل على حلاوة الإيمان، على أنه وجد حلاوة الإيمان. إذا تلذذ بالطاعات فإن هذا دليل على حلاوة الإيمان. نعم. وإلا كل مؤمن فهو يطيع الله ويصلي ويصوم ويجاهد في سبيل الله ويقوم من الليل، لكن هل يتلذذ بهذا أو لا؟ هذا هو السؤال. إن كان يتلذذ بهذا هذا دليل على حلاوة الإيمان، إن كان لا يتلذذ هذا دليل على أن ما وجد حلاوة الإيمان وإن كان مؤمنا. نعم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، لأن الإيمان يتفاضل كما هو معلوم، ما هو على درجة واحدة، الإيمان يتفاضل. نعم. لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. نعم. فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو المشتهى. نعم. ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء، ومن قال إن اللذة إدراك الملائم، نعم، كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء، فقد غلط في ذلك غلطا بينا. فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة، فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا أكله حصل له عقيب ذلك اللذة، واللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ به، واللذة التي تتبع النظر ليست نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته. نعم. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، النظر يتلذ للمنظور أحيانا. نعم. وقد قال تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه، وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن. فحلاوة الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله، وذلك بثلاثة أمور: تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب، بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما كما تقدم. وتفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار. نعم، كل هذه الحديث تكميل المحبة وتفريعها ودفع ضدها كله في هذا الحديث. لكن من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا كمال تكميل المحبة. تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دفع ضدها أن يعود في الكفر. الكفر ضد الإيمان. نعم. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله. فإذا كانت محبة الرسول والمؤمنين من محبة الله. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله، لأن أكمل الناس محبة لله وأحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله. والقلة ليس لغير الله فيها نصيب، بل قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. علم منه مزيد مرتبة الخلة على مطلق المحبة. نعم. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط. ويقولون إن المحبة التي معها ذل وخضوع للمحبوب هذه العبودية، أما المحبة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه تسمى محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا قدمها على ما يحبه الله ورسوله. نعم. والمقصود هو أن الخلة والمحبة لله تحقيق عبوديته، وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء. الذل والخضوع قد يحصل لمن تكرهه، مثل ما تخضع وتذل للظالم والسلطان الظالم، تذل له وتخضع لكنك لا تحبه، فلا يسمى خضوعك له وتذللك له عبادة، لا يسمى عبادة. عبادة لا بد أن يكون فيها محبة وذل وخضوع للمحبوب. نعم. فعلمنا أن المحبة التي ليس معها ذل ولا خضوع هذه ليست عبادة، وأن الذل والخضوع الذي ليس معهما محبة ليس عبادة. نعم. وإنما يغلط من يغلط في هذه من حيث يتوهمون أن العبودية مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون المصري أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة، لا تسمعها النفوس فتدعيها. نعم. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. فالعبادة هي المحبة والخوف والرجاء مجتمعة، هذه الأمور مجتمعة، هذه هي العبادة. أما المحبة فقط كما يدعيه الصوفية ويقولون العبادة هي المحبة فقط وليس معها خوف ولا رجاء، هذه زندقة ضلال، هذا زنديق. والذي يعبد الله بالخوف فقط ولا يرجو هذا حروري، يعني خارجي، يعني عبادة الحرورية الخوارج. والذي يعبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف ولا يحب هذا مرجي، هذا من المرجئة. وكلا الطوائف ضالة. أما من جمع هذه الأمور الثلاثة فهذا هو المؤمن الذي يحب ويذل ويخاف ويرجو، هذا هو العبودية التامة لله عز وجل. نعم. ولهذا وجد في المتأخرين، ولهذا يقولون نعم. وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما تدعيه الصوفية. نعم. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع. نعم، الرجاء فقط. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا هو الإرجاء. نعم. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. حروري يعني من الخوارج، سمي بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان العراق يسمى حرورا، سموا بالحرورية. نعم. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم. ولهذا وجد في المتأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية الصوفية مثلا. نعم. وتدخل العبد في نوع الربوبية التي لا تصلح إلا لله، فيدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا للمرسلين. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه من الشيوخ يعني الصوفية. نعم. وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة طائشة جاهلة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان بمحبة الإنسان مع حمقه وجهله، فيكون ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل سببا لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل في النار فأنا بريء منه. نعم. كقول بعضهم: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل في النار فأنا بريء منه. فقال الآخر: نعم، هذا من الشيوخ الصوفية يقول لتلاميذه، تلميذ يسمونها المريد، المريد يقول: لا تخلون أحد يدخل النار، أطلعوا الناس من النار وادخلوهم بالجنة، اللي يخلي أحد يدخل بالنار من المؤمنين هذا أنا بريء منه. وهل يملكون هذا؟ يكون أنهم يمنعون الناس من دخول النار بأعمالهم؟ وهل أحد ينقذ من النار إلا الله سبحانه وتعالى؟ نعم. فيدعون مرتبة لم يصلوا إليها بسبب الغرور والجهل. نعم. في سقط. نعم. أقول في سقط في النسخة اللي معي أقرأ من الفتاوى. ولا تقرأ النسخة اللي في سقط. ما علم فيها إلا الآن. هات. يقول: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بيّنتها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين، وفي النفس محبة انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله ويقول: أنا محب، فلا أؤاخذ بما أفعله، من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال. وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. وين السقط؟ هذا الآن بدأنا من قوله ويقول: أنا محب، أنا ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله. هذا سابق؟ هذا سابق، صفحة كاملة سابق. صفحة كاملة. نعم. عجيب. نعم. ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله، من أنواع يكون فيها عدوان وجهل، فهذا عين الضلال. وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. اليهود والنصارى يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه، يدعون هذه الدعوة. الله جل وعلا رد عليهم بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. هل المحب يعذب أحبابه؟ أبدا. دل على أنكم لستوا أحباب الله، لأن الله يعذبكم بذنوبكم. ثم بين حقيقتهم فقال: بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. نعم. فإن تعذيب دعوة الصوفية من جنس دعوة اليهود، وإحنا ما يضرنا شيء لأننا نحب الله، ما دمنا نحب الله فلا يضرنا شيء، ولسنا مكلفين حتى، والتكاليف هذه للعوام، والأوامر والنواهي هذه للعوام اللي ما وصلوا إلى محبة الله. نعم. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن كان بل أنتم بشر ممن خلق. نعم. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. نعم. ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه بل لعقوبته. نعم. فلانتهى السقط. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق الله وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها كقول بعضهم أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء فقال الآخر أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار يعني كأنه يغالب الله عز وجل يغالب الله الله جل وعلا يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهذا يقول لمريديه لا تخلون أحد يدخل النار ولا تخلون أحد ما يدخل الجنة. نعم. يعني هم اللي يتصرفون في الكون. نعم. ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. ما شاء الله. إذا كان يوم القيامة يجيب له خيمة وينصبها على جهنم يضرب جهنم ينصب على جهنم ولا يخلي أحد يدخل فيها يعني ما هنا رب يعذب ويرحم. نعم. وأمثال ذلك ويقول بعضهم إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. نعم. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم إما كذب عليهم لم يقولوها وإما إن كانوا قالوها فهي غلط الإنسان يغلط. نعم. ومثل هذا قد يصدر في حالة سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان. نعم. ما يقول هذا إنسان عنده عقل بل إما إنسان مجنون وإما إنسان سكران يهدي بما لا يدري. أما العاقل فلا يقول هذه المقالة فضلا عن المؤمن. نعم. ولكن الضلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو أغرب من ذلك. نعم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. نعم. فناء عند الصوفية يعني أنه يبلغ حالة ما يدري وش يقول ولا يتصور ما لا ينطق به. نعم. والسكر هو لذة مع عدم تمييز والسكر هو لذة مع عدم تمييز سكر الصوفية يعني السكر ما هو السكر الخمر لا سكر الصوفية يصلون إلى حالة ما يميزون بين الطيب والخبيث والخير والشر لأن الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور. نعم. والسكر هو لذة مع عدم تمييز ولهذا كان بين هؤلاء من إذا صحى استغفر من ذلك الكلام والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. نعم. قال الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول لليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا رد عليهم، رد عليهم وامتحان لهم: إن كنتم تحبون الله كما تزعمون فاتبعوني. فعلامة محبة الله اتباع رسوله، فمن زعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله فهو كاذب، كالصوفية وأمثالهم: اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه ثمرة المحبة، ثمرة المحبة لله عز وجل علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه ثمرة محبة الله عز وجل، ذكر علامتها وذكر ثمرتها. نعم. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته تحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته. بل نعم، ليس هذا خاصا باليهود والنصارى. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا ليس خاصا، وإن كان السبب سبب نزول الآية هم اليهود والنصارى، لكن العبرة بعموم اللفظ. هذا عام في كل من يدعي محبة الله من الصوفية وغيرهم وهو لا يتبع الرسول، هذا كاذب. بل منهم من يرى سقوط الأمر والنهي عنه، يقول: ما يحرم علي شيء ولا يجب علي شيء لأني وصلت إلى الله، هذه الأوامر والنواهي إنما هي للناس العوام، أما الخواص والعارفون بالله فليسوا بحاجة إلى الأمر، وليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل لأنهم وصلوا إلى الله. الرسل إنما هم للعوام، أما نحن وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي، نسأل الله العافية. نعم. بل قد جعل الله محبته ومحبة رسوله الجهاد في سبيله، والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به. والله يحب الذين يقاتلون في سبيله، قتال في سبيل الله علامة على محبة الله. نعم. والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به، وكمال بغض ما نهى الله عنه. ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. نعم، يجاهدون في سبيل الله. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهم ويحبونهم. أعزة أقوياء على الكافرين، لا يخافون فيهم لومة لائم، جاهدون في سبيل الله. هذه علامة محبتهم لله عز وجل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، علما أنني في قرية ليس فيها غير هذا المسجد لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقال لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكونه ليس في المسجد في القرية إلا مسجد واحد هو الذي فيه القبر لا يجيز لك أن تصلي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، شوف مكان آخر صلي فيه أنت ومن معك من أهل التوحيد، إما بأن تقيموا مسجدا تبنونه أو تخصصون مصلى تصلون فيه، ولا تصلوا في المساجد التي فيها قبور. الله وسع الأرض، نعم صلوا خارج المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخلة لا تقبل الشراكة كما قال المصنف ذلك، فهل هذا من ناحية العبد المخلوق، وأما من ناحية الله فليس كذلك كخلة الله لاثنين من أنبيائه؟ نعم، من جهة الله لا نتعرض للشراكة فيها، فالله يتخذ من يشاء خليلا من عباده، أما الخلق لا، الخليل خليل الله لا يتخذ مع الله خليلا آخر. نعم. سمعتم قصة إبراهيم عليه السلام مع ابنه؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المؤلف رحمه الله تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، قال وفي ذلك تحقيق توحيد الله وأن لا يعبدوا إلا إياه، ردا على أشباه المشركين، هل يدخل فيهم القبوريون؟ لا شك يدخلون، هو المقصود به القبوريون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يقول الرجل لزوجته هذه خليلتي أو لصديقه هذا خليلي؟ ما في بس، لأنه ليس خليلا لله، يقول ما يشاء لأنه ليس خليلا، إنما هذا في حق محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يقول خليلي فلان، أما أنت اتخذ من شئت من الأخلاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لأن الله لم يتخذك خليلا حتى تمتنع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يصل العبد إلى مرتبة عالية بمحبة الله سبحانه وتعالى، وهل لذلك علامات يعرفها العبد؟ لا شك، إذا الحديث الذي سمعتم ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، فإذا كانت فيك هذه الثلاث فقد بلغت من الإيمان منزلة عالية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الخلة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت من الله لإبراهيم، وخلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانت منه صلى الله عليه وسلم لله، فهل في هذا فرق؟ هذا من عندك الكلام هذا، لا، الله هو الذي اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا، الرسول ما قال أنا اتخذت الله خليلا، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الخلة قسم من أقسام المحبة أم أنها منفردة عنها؟ وكذلك الخلة على درجات المحبة، هي نوع منها وهي أعلاها. نعم. وكذلك التتيم، هل هو من أقسام المحبة؟ من أقسام المحبة، أقسام المحبة عشرة، ذكرها ابن القيم في روضة المحبين، وأظن ذكرها في مدارج السالكين أيضا. نعم. يقول حفظك الله، وإذا كانت الخلة من أقسام المحبة، من أقسام المحبة هي أعلاها، هي أعلاها، إذا قلت من أقسام المحبة صارت يعني كسائر الأقسام. نعم. يقول فلماذا لا يقال محمد حبيب الله على جهة العموم؟ لا، الخلة أشرف من المحبة،

فكونه يصلي لمخلوق ويعبد مخلوق لا يعذر بذلك. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يحسن العبد ظنه بالله عز وجل؟ حسب الإيمان، إذا قوي إيمانه حسن ظنه بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدي عدة قطع من الأراضي، فهل تجب فيها الزكاة علما بأنني لم أعرضها للبيع؟ الكلام ما هو على العرض، الكلام على النية، هل أنت تنويها للبيع أو لا تنويها؟ فإن كنت تنويها للبيع صارت عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم عليها الحول، وأما إذا لم تنويها للبيع فليس فيها زكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعلوم أن الفقير يعطى من الزكاة ما يكفيه ويكفي أهله مدة سنة، هل يصح أن يقوم المزكي بشراء سيارة للفقير من الزكاة حتى يتكسب هذا الفقير من السيارة، وبهذا الطريق يتم سد حاجته؟ لا شك لا بأس بذلك، إنه يشري له بيت يسكنه من الزكاة، يشري له سيارة يستعملها ويؤجرها ويتعيش عليها من الزكاة، هذا شيء طيب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمأموم خلف إمام يدعو القنوت، يدعو بدعاء القنوت في رمضان، هل يجوز أن يرد عليه إن أخطأ في الدعاء خطأ قبيحا؟ الرد يكون في خطأ في القرآن، إذا أخطأ الإمام في قراءة القرآن تفتح عليه، هذا الذي ورد. أما الدعاء فبإمكانك إذا سلم من الصلاة تنبه على ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إمامنا في رمضان يصل قراءته في صلاة التراويح بقراءته بالصلوات الجهرية من أجل أن يختم، ويحمل المصحف في الفريضة، فما حكم عمله ذلك؟ هذا من الكسل، هذا من الكسل، بلغ بهم الكسل إلى أنهم يحسبون قراءة الفريضة من قراءة التراويح، بل يحسبون قراءتهم وهم جالسون يعتبرونها أيضا من قراءة صلاة الليل، وهذا من الجهل ومن الكسل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحدثوا محدثات كثيرة في صلاة التراويح وفي التهجد في رمضان، أحدثوا فيها محدثات كثيرة نتيجة إما للجهل والغرور، وإما للكسل والقمول. والواجب على هؤلاء إما أن يتقوا الله ويلتزموا بصلاة التراويح والتهجد كما كان عليه المسلمون في هذه البلاد وغيرها، وإما أن يتركوا إمامة المساجد ولا يعبثوا في الصلاة ويحرموا المصلين من الأجر والثواب في هذه الليالي. عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يقوموا بالأمانة التي تحملوها، وإما أن يتركوها لغيرهم. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عدم لبس الكمام في العمرة وفي الأماكن المزدحمة يعد من التوكل؟ التوكل على الله أن تأخذ بالأسباب، ما هو التوكل على الله معناه أنك تترك الأسباب النافعة، بل خذ الأسباب النافعة وتوكل على الله، لا تعتمد على الأسباب، تترك التوكل على الله، ولا تعتمد على التوكل وتترك الأسباب، بل اجمع بينها. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين، وكان يلبس الدرع في الجهاد، كان يلبس المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام، ويحمل السلاح ويأخذ الوقاية، يقول أنه متوكل على الله ويترك الأسباب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا شاب أحب الأطفال، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على كثرة الإنجاب في أحاديث صحيحة، وتقول لي أمي نظم النسل، إن نظمت نسلك فأنا راضية عنك